بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 36 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله، أي أوجبناه على مقدار معلوم لكل أحد لا يتعداه، فقصرنا عمر هذا، وربما كان في الأوج من قوة البدن وصحة المزاج، الأوج عن أعلى شيء، وأطلنا عمر هذا، وقد يكون في الحضيض من ضعف البدن واضطراب المزاج. وأنتم معترفون بأنه سبحانه رتب أفعاله على مقتضى الكمال والقدرة والحكمة البالغة، فعلى الإنسان أن يستحضر دواما قدرة الله في خلق الإنسان وفي جميع المخلوقات، فعلى الإنسان أن ينظر دواما إلى روعة الخلق وإلى عظيم الإبداع في خلق الإنسان وما حول الإنسان، فهي آيات عظيمة تدل على الخالق وعلى عظمته وعلى علمه وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى. ثانيا، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله، قوله فلولا تذكرون يقول تعالى ذكره، فهل تذكرون أيها الناس فتعلموا أن الذي أنشأكم النشأة الأولى ولم تكونوا شيئا لا يتعذر عليه أن يعيدكم من بعد مماتكم وفنائكم أحياء. مسألة الإعادة بعد الموت تأتي في القرآن كثيرا، لأن الإنسان في هذا يعمل لذلك اليوم ويعلم لماذا وجد في هذه الحياة، فربنا قد خلقنا وخلق أرزاقنا وجعل لكل إنسان مدة يعيش فيها، وجعل لهذه الدنيا مدة، حينما تنتهي مدة الإنسان في الحياة يموت الإنسان ويودع في الأرض، ويستعد الإنسان لتلك الساعة حينما يوضع في القبر، وحينما ينتهي عمر هذه الدنيا يبعث الناس من القبور، فيعمل الإنسان لأجل ذلك اليوم، لأن من نجا في ذلك اليوم نجا فيما بعده وسعد. ثالثا، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله، وتتضمن هذه الآية أمرين، أحدهما الامتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم. تأمل هذه الحكمة، فأنت حينما تدخل إلى محل خضار وتجد الأنواع، وهذا كله من أرض واحدة ويسقى بماء واحد، عليك أن تستحضر عظمة الخالق، وعليك أن تستحضر المنة حينما يمن الله على عباده بهذه الأرزاق التي فيها التفكه وفيها الغذاء وفيها دوام الحياة، أي استمرار الحياة للحد المحدد للإنسان. الثاني البرهان الموجب للاعتبار بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذره وانتقاله إلى استواء حاله من العفن والتتريب حتى صار زرعا أخضرا، ثم جعله قويا مشتدا أضعاف ما كان عليه، فهو بإعادة من أمات أخف عليه وأقدر. طبعا كل شيء على ربنا خفيف، وربنا على كل شيء قادر سبحانه وتعالى، لكن هذا على قدر عقولنا. وفي هذا برهان مقنع لذوي الفطر السليمة، بل حتى هذا النبات الذي نتفجه به وهو سبب للحياة فيه التذكر والتفكر بالإحياء بعد الإماتة. رابعا، أفرأيتم الماء الذي تشربون. يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله، واقتصر سبحانه على ذكر الشرب مع كثرة فوائد الماء ومنافعه، لأن الماء ننتفع منه في مواطن كثيرة جدا، لكن ذكر مسألة الشرب قال لأنه أعظم فوائده وأجل منافعه. من منا يستغني عن شرب الماء؟ لا أحد. خامسا، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، يدل على أن جميع الماء الساكن في الأرض النابع من العيون والآبار ونحو ذلك أن أصله كله نازل من المزن، وأن الله أسكنه في الأرض وخزنه فيها لخلقه، فعلى الإنسان أن يستشعر هذه النعم. سادسا، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. يقول السعدي المقوين المسافرين، وخص الله المسافرين لأن نفع المسافر بذلك أعظم من غيره، ولعل السبب في ذلك لأن الدنيا كلها دار سفر، والعبد من حين ولد فهو مسافر إلى ربه. طبعا هنا المقوين منهم من فسرها بالمسافرين ومنهم من فسرها بالمنتفعين، وهي شامل المسافر، فالمسافر به حاجة إلى هذا، وكل منتفع بالنار ينتفع ويتذكر نار جهنم. فتأمل هذه النار التي نستخدمها في الطبخ وفي صنع الشاي تذكرنا هذه النار بنار يوم القيامة. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا أي نتمتع بها في احتياجاتنا، للمقوين أي للمنتفعين، ومنهم من قال للمسافرين، وهي شاملة، يعني من فسرها بالمسافرين فقد فسر بعض أفرادها وإلا فهي عامة. سابعا، فسبح باسم ربك العظيم. يقول الآلوسي تنزيهه تعالى وتعظيمه جل وعلا بعد ذكر نعمه سبحانه مدح عليها، فهو شكر للمنعم في الحقيقة. إذن هو شكر للمنعم، وأيضا هذه المخلوقات تدل على عظمة الخالق. معاني الكلمات زقوم، الزقوم أقبح الشجر في النار. طيب هو من التزقم لأن الإنسان يتغصص به حينما يأكله. شرب الهيم كشرب الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها، فهو داء يصيبه الإبل مثل داء السكري. بمسبوقين بعاجز تفكهون تتعجبون مما نزل بزرعكم إنا لمغرمون تقولون إنا لخاسرون معذبون. إذن الإنسان عليه أن يستعد دواما حتى لا يخسر. المزن السحاب، أجاجا شديد الملوحة لا ينتفع به في شرب ولا زرع. تورون توقدون وتقذحون الزناد لاستخراجها. العمل بالآيات، أولا إذا أكلت طعاما فعدد المراحل التي انتقل إليها الطعام حتى أصبح مهيئا للأكل، ثم احمد الله على ذلك. أفرأيتم ما تحرثون. ثانيا، احمد الله كلما شربت. أفرأيتم الماء الذي تشربون. ثالثا، قل في ركوعك سبحان ربي العظيم، متأولا هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم. وتأمل أن الإنسان يقرأ الكلام العظيم في الصلاة ثم إذا ركع يسبح ربه العظيم. التوجيهات، أولا شدة نار جهنم وما فيها من العذاب البدني والنفسي، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، نسأل الله العافية. ثانيا الاعتراف بالعبودية لله على ما أنعم وتفضل علينا من الخلق والرزق والتدبير، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ثالثا كما أن في نار الدنيا نفع للعباد فيها تذكير لهم بنار الآخرة، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، ولذلك الذي يستخدم النار ولا يستذكر نار جهنم حينما يفعل ذلك ففيه شيء من الغفلة، عليه أن يقرأ القرآن وأن يفهم القرآن وأن يعني أن ينتفع بمواعظ القرآن ويطبق حتى ينجو بين يدي الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.